وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بأسباب نزول هذه الآيات. تذكرون أن المهاجرين من بلد الله مكة إلى المدينة أكثرهم أنتزع منه ماله ولم يسمح له بالخروج به، وبعضهم ترك هناك ولم يقوى على أن يعود إليه ويأخذه، ونزلوا بالمدينة والبلاد محاصرة. في هذه الحال بالذات بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يقود عيرا من الشام تحمل السلع والبضائع والحبوب إلى مكة، بلغه بواسطة المسافرين أو بواسطة الوحي أن عيرا لقريش يرأسها أبو سفيان ابن حرب قادم من الشام إلى مكة تحمل البضائع والسلع، فاستشار رجاله في هذه المدينة هل نخرج لعل الله يرزقنا هذه الغنيمة مقابل أموالنا وما عند المشركين بمكة، فاستشارهم فوافق كثيرون وخرجوا من المدينة وبشرهم بأن الله أعلمه أن قريشا بعثت برجالها، إذ أبو سفيان أرسل ضمضم الغفاري يعلم قريش بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وبمسير قافلته لتأخذ بالحيطة وتستقبل الأمر حتى لا تضيع أموالها. مشى الرسول ومعه الكثيرون بدون إلزام ولا اختيار. فلما وصلوا وادي بصران وتجاوزوه نزل الوحي وأعلمهم أن الله أعلمه بأن إحدى الغنيمتين لهم، إما النصر على المشركين وإما الغنيمة. ولما مشوا وشاع في السير وهم لا يعلمون هل الغنيمة هي التي يأخذونها الإبل وما عليها من البضائع والسلاح أو الانتصار على المشركين، إذن فاستشارهم في الأمر. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال فأحسن قوله، وقام عمر بعده فقال وأحسن قوله، وقام المقداد ابن عمر فأحسن قوله، بل قال السر يا رسول الله ونحن معك، لو بلغت غمام بارك الغماد لمشينا معك آخر عمران في الدنيا. ثم نظر الرسول إلى الأنصار ما تكلموا، فسألهم فقالوا تعنينا يا رسول الله، وقالوا الكلمات الطيبة التي طمأنت النفس النبوية على الخروج والمشي والمواصلة الجهاد، وكان من ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه. ومشوا وإذا بالقافلة تأخذ الجنوب على ساحل البحر أو غرب وتنجو وتأتي قريش برجالها، ولم يبق إلا المواجهة بالحرب والسلاح. وتألم الكثيرون من المؤمنين، والآية تدل على ذلك إذ قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق من المدينة وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، قالوا ما أعددنا العدة ولا هيعنا أنفسنا كيف نقاتل، يجادلونك في الحق بعدما تبين، لما أعلن أن العير قد نجت وأن العدو قد أقارب البلاد لأن المعركة دارت في بدر. هذا التشبيه كما أخرجك ربك، لأنهم بالأمس اختلفوا في الغنيمة من هو صاحبها الشبيب أو الشيوخ، وحصل خلاف واستل الله منهم الغنيمة وتولى قسمتها. ذاك الذي يحصل أو في الغنيمة نظير هذا الخلاف الذي وقع اليوم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نعم هذا ضعف الإنسان، ما كل إنسان خالد أو مقداد أو عمر أو عثمان مثلا، والمؤمنون منهم من آمن من يومين وثلاثة وأسبوع وسنة، إذ هذه السنة الثانية من الهجرة مضت سنة واحدة عليهم في المدينة ولم يؤمن ولا نصف المدينة في ذلك الوقت، فلا غراب أن يقع هذا في بعضهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعيدكم الله، اذكر يا رسولنا لهم، إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما العير بما فيها من السلع والبضائع وإما بمشركي مكة وهزيمتها، وعدهم الله على الصدق، لا بد وأن يتحقق لهم هذا، إما الغنيمة الكاملة وهي العير يأخذونها إلى المدينة، وإما أن يهزموا المشركين ويكسرون عظامهم ويأسرون في بدر. اذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم هذا اللوم العتاب للمؤمنين الذين خافوا واضطربوا، تودون أن غير ذات الشوكة، والشوكة معروفة الذي يحصل بدون سلاح ولا حرب ولا، هذا هو المطلوب. أما بالحرب والدماء والسلاح والشوكة القاتلة لا، ما يريدون، أي يريدون الغنيمة فقط، وهي غنيمة إبل قريش التي جاءت من الشام، فريق يريد هذا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أنتم أن غير ذات الشوكة التي ما فيها صعوبة ولا حرب ولا قتال، والشوك معروف والشوكة معروفة، تودون أن تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابك. أنتم تريدون فقط الإبل وما عليها من السلع والبضائع، وتعودون تفرفشون المدينة، والله يريد خلاف ذلك، يريد أن يحق الحق وينقل الباطل ولو كره المجرمون الكافرون. ولهذا شاء الله أن العير هربت، أخذوا بها الساحل وأسرعوا في السير فتجاوزت المنطقة، ما بقي مجال للحق بها. ولما وصل الرسول إلى بدر وصلت أيضا قريش في جيوشها. إذن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله وهم 314 أو 13، ونزلوا ببدر بالجانب هذا الوادي، وزنت قريش من الجانب الثاني الأعلى، وتمت المعركة. وهذه الآيات التي بعد الكل في بيانها، ونصر الله رسوله والمؤمنين على 1000 مقاتل مع 300 ما معهم خيول ولا سلاح ولا ولا، ما هم مستعدون للحرب كالأولين أو كالآخرين، ولكن الله أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فاقتتلوا ونصر الله المؤمنين، فأسروا 70 صنديدا وقتلوا. والآن نسمع شرح هذه الآيات من الكتاب. قوله تعالى: كما أخرجك ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم من بيتك أي بالمدينة بالحق متلبسا به، حيث خرجت بإذن الله، الله الذي أذن لك في الخروج، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لماذا؟ لما علموا بخروج قريش لقتالهم، وكانت العاقبة خيرا عظيما. هذه الحال مثل حالهم لما كرهوا نزع الغنائم من أيديهم وتوليك قسمتها يا رسولنا بإذننا على أعدل قسمة وأصحها وأنفعها. فهذا الكلام في هذه الآية الخامسة تضمنت هذه الآية تشبيه حال حاضرة بحال ماضية حصلت في كل واحدة كراهة بعض المؤمنين، وكانت العاقبة في كل منهما خيرا والحمد لله. وقوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي يجادلونك في القتال بعدما اتضح لهم أن العير نجت وأنه لم يبق إلا النسير ولا بد من قتالها. وقوله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي إلى الموت عيانا يشاهدونه أمامهم، وذلك من شدة كراهيتهم لقتال لم يستعدوا له ولم يوطنوا أنفسهم لخوض معاركه. وقوله تعالى: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، أي اذكر يا رسولنا لهم الوقت الذي يعدكم الله تعالى فيه إحدى الطائفتين العير أو النفير، والمراد من النفير الجيش الذي جاء من مكة، العير أو النفير، وهذا في المدينة وعند السير أيضا هذا الخبر هذا الوعد في المدينة وعندما تجاوز واد ذفرا. قال وهي عير أبي سفيان تكون لكم، وذلك لأنها مغنم بلا مغرم لقلة عددها وعددها، لأن أبا سفيان عدد محدود في القافلة. والله يريد أن يحق الحق أن يظهره بنصر أوليائه وهزيمة أعدائه، وقوله بكلماته التي تتضمن أمره تعالى إياكم بقتال الكافرين وأمره الملائكة بالقتال معكم، وقوله ويقطع دابر الكافرين أي بتسليطكم عليهم فتقتلوهم حتى لا تبقوا منهم غير من فر وهرب، وقوله ليحق الحق أي لينصره ويقرر ويقرره وهو الإسلام ويبطل الباطل وهو الشرك ولو كره ذلك المجرمون، أي المشركون الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك وعلى غيرهم أيضا حيث منعوهم من قبول الإسلام وصرفوهم بشتى الوسائل عنه. هذه الآيات لها هدايات ربانية نستعرضها. قال من هداية الآيات أولا تقرير قاعدة معروفة عندكم، وهي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه قاعدة عامة إلى يوم الدين، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن العلم لله والغيب بيد الله، فإذا أمرك الله فافعل ولا تخف ولا تتردد، حتى لو كنت تكره ما أمرك به عسى أن يكون هو الخير. قاعدة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما كره الخروج ولا لا، وكادوا يرجعون والعاقبة كيف كانت، أموال وغنائم انتصار لا حد لهم. قال في هذه الآية من هداياتها أولا تقرير قاعدة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وذكر نبذ عن غزوة بدر الكبرى، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش تحمل تجارة قادمة من الشام في طريقها إلى مكة، وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب، الآن نقول رضي الله عنه لأنه أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. قال وعلى رأسه أبو سفيان بن حرب، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه للخروج إليها. الانتداب ليس الأمر والإلزام، رغبهم من يخرج لتلقي هذه العير وأخذ ما فيها لحاجة أهل المدينة إلى الطعام وهي تحمل الطعام. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه للخروج إليها، عسى الله تعالى أن يغنمهم إياها، لأن قريشا صادرت أموال بعضهم ولا لا، وبعضهم ترك ماله بمكة وهاجر وتركه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء مسيره أي في الطريق أخبرهم أن الله تعالى وعدهم إحدى الطائفتين، ووعد الله حق وصدق، وعدهم إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، لا على التعيين ما عين لهم العير أو النفير، لكن واحدة منهما، هذا ابتلاء من الله عز وجل. قال جائز أن تكون العير وجائز أن تكون النفير الذي خرج من مكة للذب والدفاع عن العير ودفع الرسول وأصحابه عنها حتى لا يستولوا عليها. إذ خروج جيش مكة لأجل هذا الغرض للدفاع عن غنيمة عن عيرهم. قال حتى لا يستولوا عليها. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ نجاة العير بلغوا أن العير نجت أخذت ساحل البحر وإلى جدة وانتهى أمرها ما بقي شيء مطمع فيه. قال فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ نجاة العير وقدوم النفير استشار أصحابه ماذا تقولون؟ العير انتهت نجت والمواجهة هي الحرب ماذا ترون؟ أرأيتم لو كنتم أنتم؟ الله أعلم. على كل حال منا من يقول افعل ما شئت يا رسول الله ومنا من يتململ ولا يفصح. قال فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ نجاة العير وقدوم النفير استشار أصحابه فوافقوا على قتال المشركين وافقوا على قتال المشركين ببدر وكره بعضهم ذلك. بعضهم كره ضعاف الإيمان وقالوا إنا لم نستعد للقتال يا رسول الله ما تهيأنا للقتال. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إلى آخر الآيات. قال في الهامش في نهر الخير قال لأن أبا سفيان لما بلغه بواسطة بعض الركبان أن محمدا قد خرج برجاله يطلب عيره استعجر ضمضم الغفار فبعثه إلى أهل مكة يخبرهم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن ينفروا لإنقاذ قافلتهم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لما بلغوا في سيرهم وادي ذفران وخرجوا منه أتاهم نبأ خروج قريش أتاهم نبأ خروج قريش من مكة ليمنعوا قافلتهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقام أبو بكر وقال فأحسن القول ثم قام عمر فقال فأحسن القول ثم قام المقداد بن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك. يا رسول الله امضي لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول كما قال بني إسرائيل لموسى اذهب أنت ربك فقاتل إن هنا قاعدون. هذا المقداد هذا امضي يا رسول الله لما أمرك الله. لا نقول لك كما قال أصحاب موسى كما قال بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون. متى قال بني إسرائيل هذا؟ لما خرجوا من مصر واستقلوا ومرت أيام وهم في طريق بل شهور إلى الدخول القدس وطرد العمالقة منها. لما تهيأ موسى للقتال فشلوا وقال له حنت ربك قاتلا ما نحن منصر كيف نقاتل العمالقة. وهذه الآية من سورة التوبة المدنية. قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم قال أبشروا ثم قال أشيروا علي أيها الناس وهو يريد بهذا الأنصار. أما المهاجرون سمع منهم ما سمع وما عندهم حيلة لأنهم هاجروا بلادهم لابد من القتال، لكن الأنصار أهل المدينة قد يكونون غير مستعدين للقتال. فلهذا أشيروا علي أيها الناس وهو يريد الأنصار. فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تعنينا يا رسول الله قال أجل أي أعنيكم. فقال سعد كلمة سرت النبي وأفرحته وأثلج صدره صلى الله عليه وسلم. وعندها قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعاني وعادني إحدى الطائرتين. أرأيتم كأننا مع الرسول الليلة ولا والله كأننا معه قال ثاني هدايات قرآنية بيان ضعف الإنسان في رغبته في كل ما لا كلف فيه ولا مشقة. هذه طبيعتك أيها الإنسان. تأملوا بيان ضعف الإنسان في رغبته في كل ما لا كلف فيه ولا مشقة. لماذا؟ لأنهم أرادوا فقط العير، ما يريدون القتال، مع أن القتال كان خيرا لهم نصر لدينهم. من أين أخذنا هذه؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وكلنا يريد ما لا مشقة فيه ولا كلفة. ما دام في مشقة وكلفة وتعب ومال ما نرتاح له، إلا إذا هذبنا تهذيب خاص. ثالثا إنجاز الله تعالى وعده للمؤمنين. إذ أغنمهم طائفة النفير وأعزهم بنصر لم يكونوا مستعدين له رابعا ذكر نبذة عن وقعة بدر. في الآيات ذكر نبذة عن معركة بدر ووقعتها، وهي من أشهر الوقائع وأفضلها، وأهلها من أفضل الصحابة وخيارهم، وحسبهم من يقول الرسول لعل الله يقول اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أول معركة في الإسلام هي هذه، وانتصر فيها الإسلام. أهلها 313 أفضل الناس، ولهذا الذي على عقيدة أهل السنة والجماعة أفضل الأصحاب إجماعا أو جميعا أبو بكر الصديق، ثم يليه في المرتبة مباشرة عمر، ثم عثمان مباشرة، ثم علي، ثم الستة الباقين من العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر. قال ذكر نبذة عن وقعة بدر وهي من أشهر الوقائع وأفضلها، وأهلها من أفضل الصحابة وخيارهم، إذ كانت في حال ضعف المسلمين، حيث وقعت في السنة الثانية من الهجرة وهم أقلية والعرب كلهم أعداء لهم وخصوم. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وأن يغفر لنا ولكم ويرحمنا وإياكم وسائر المؤمنين.